أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: لا تزول قدم عبد عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما وضعه، وفي رواية فيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. رواه الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الدارمي وغيره. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجعل الإنسان يوم القيامة مرهونا بهذه الأسئلة الأربع، لا ينفك عن الحساب المعروض بين يدي ربه يوم القيامة حتى يجيب عن كل واحدة منها الواحدة تلو الأخرى. أولها الزمان، العمر، الوقت الذي هو حقيقة وجودنا، وما وجودنا إلا لحظات بداية ونهاية. عن عمره فيما أفناه، عن هذا البدن، الآلة التي وضعت فيها نفسك ونفخ فيها روحك، هل وظفته فعلا فيما خلق له؟ لأن الله ما خلق البدن هكذا عبثا، ولكنه خلقه لحمل أمانة، لأداء وظيفة. ففيما أبليت هذا الجسد، ومن عمر، من عمر أي من طال عمره بلي بدنه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. فأنت إذ تعيش اليوم بعد اليوم تبلي جسدك، أي أنك تهلكه في الزمان، فينخره المرض أو الهرم في نهاية المطاف. ففي أي أعمال أمضيت هذا البدن؟ أفي تناول الشهوات والملذات، أم في عمل الطاعات؟ المال بعد ذلك الذي هو قوام الحياة، والذي هو العصب الذي به تتحرك الحياة الاجتماعية والعمران البشري في الأرض. رزقك الله رزقا، فكيف تسببت أنت إلى هذا الرزق؟ الرزق مقدر، وأنت تحاسب على الأسباب. هل تسببت إلى المال بأسباب الحلال المشروعة، أم تسببت إليه بأسباب الحرام الممنوعة؟ هذا على سبيل التسبب والكسب. ثم بعد ذلك الإنفاق، فهل سلطته على هلكته في الخير، وأنفقته في وجوه المصالح الدنيوية والأخروية، أم أنك عشت به فسادا في الأرض، واستكبرت به على الخلق، وطغيت وتجبرت؟ العلم الذي أعطاك الله، وما من شخص إلا وقد رزقه الله علما قل أو كثر، أقله ما يسمى عند علماء الإسلام بالمعلوم من الدين بالضرورة، ولا أحد من المسلمين يجهل أساسيات الدين التي هي أركان الإسلام الخمس، وأركان الإيمان الست، وما تفرع عن ذلك من عظائم الأعمال الخيرة وعظائم الأعمال الشريرة. يعني ككون الزنا محرما، وكون الخمر والربا والسحت وغير ذلك، هذا معروف يعني بالثقافة العامية، لا يحتاج الإنسان في ذلك إلى دراسة ولا إلى مدارسة. فلا بد أن لك حظا من العلم، ولو كنت من الأميين ستسأل عن هذا العلم ماذا عملت فيه. فإذا وعلى قدر زيادتك في العلم يزيد السؤال ويدق الحساب، عافانا الله وإياكم من مناقشة الحساب، فإن من نوقش الحساب عذب، نعوذ بالله من عذابه. نذكر هذا الحديث الرهيب لأنه فعلا فيه ترهيب اليوم. والناس مقبلون على صيف، والصيف معروف مناسبة لعطالة وبطالة مع الأسف، قلما نحسن التصرف فيها، بل كثيرا ما نهدرها هدرا ونبذرها تبذيرا. نحن الكهول وكذلك الشباب مع الأسف. ولهذا الكيس فعلا من استطاع أن يغتنم هذه الفرص، وخاصة طائفة الشباب والمراهقين، والآباء مخاطبون بهذا، لأن الآباء هم اللي كيوفروا له ظروف أو ما يوفروا شيء ظروف لأبناء ديالهم من أجل إمضاء عطلة صيف نافعة. لابد أن نضع خطا تحت هذه العبارة، نافعة، وإنما العبرة بما يعود على الإنسان بالنفعي في دينه وبدنه وثقافته وعقله ونفسه وشخصيته في نهاية المطاف. حقيقة مؤسف جدا أنه الإنسان تمر عليه أعوام، وكل عام تمر فيه عطل وفراغات كثيرة، ويجد نفسه بعد سنوات من الدهر أمضاها وقضاها، لا أقول لم يتقدم شيئا من حيث معلوماته، من حيث أخلاقه، من حيث تكوينه العام، ولكن ربما تأخر وربما تخرب وجدانه وكيانه بسبب ما ملأ وقت فراغه من الخراب. إن المشكلة هو أنه الصيف بدل ما يترقى فيه الإنسان كينزل، يا ليته يعني ترقى فعلا، أو على الأقل بقي على مستوى ما كان عليه. والمصيبة أنه كثيرا ما يأتي الصيف بالفساد والخراب على كثير من الذكور والإناث، تكون فرصة للتفلت، التفلت بكل معاني الكلمة، على المستوى الروحي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي. فإذا بالآباء يجدون أبناءهم في مطالع السنة الدراسية من شتنبر أو أكتوبر شبابا آخرين لا قيمة لهم ولا همة لهم، ما عندهمش حتى الهمة، لا استعداد له لأن يستأنف عمل عام جديد، لأن الصيف أنهك كاهله النفسي. الصيف دمره، وكثير من الشباب يخوضوا تجارب سوداء الصيف تكون هي عاقبتهم السيئة، إما بالدخول في عالم المخدرات أو الفساد أو الزنا أو غير ذلك من المصائب مما يدخلهم إليه، إلى معابد الشيطان الصيفية التي تدمر فعلا، لا أقول البدن وحسب، ولكن الكيان الاجتماعي، شخصية الإنسان تدمر. هذا الأمر ينبغي أن ننتبه إليه. والعالم الآن، يعني العالم يصب علينا كما ذكرت مرارا وتكرارا بوسائله المختلفة، جام غضبه الشيطاني من أجل تدمير ونسف النسيج الاجتماعي الديني للأمة الإسلامية. فإذا لم يكن الآباء على وعيين بهذا الأمر، وأن نعيش حالة تدافع حضاري كبير ما سبق للأمة أن خاضت مثله في تاريخها، بسبب ظروف العالم الجديدة التي عمت وطمت فتنها البلاد والعباد، فإذا لم نحصن أنفسنا أولا وأبناءنا ومحيطنا، فإننا سنصبح أو نمسي بالأحرى عرضة للابتلاع، يبتلعنا التنين الثقافي الغربي الذي لا يبقي ولا يذر ولا يترك بعد ذلك إلا الرماد. نحن مسؤولون إذن أن نفكر لأنفسنا ولأبنائنا معا، نجلسوا مع ولدنا تلاميذ، نحن أيضا نتتلمذ معهم على مائدة واحدة أستاذها كتاب الله جل وعلا. شيء عظيم أنه الإنسان يفكر فعلا في برنامج والأمور متاحة والظروف ممكنة، لكن هل نحن نريد؟ هذا السؤال. هذه المساجد مفتوحة الصيف والشتاء، لما لا يستغلها الناس لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم؟ وخاصة تدخل علينا جالية المغرب في الخارج، يعني يعمها الجهل بأبجديات العربية، فتكون فرصة مهمة جدا لاحتضان أولئك بهذه المساجد المفتوحة. وكل الناس الحمد لله عندهم مساجد في الحومات ديالهم، عمروا هذه المساجد وخلصوا هذاك الفقه. الأئمة الآن في المساجد يعيشون عطالة طيلة السنة، ما عنده ما يدير، وتضيفوه في تعليم الأبناء كتاب الله جل وعلا وتعليمنا نحن نجلس إليهم، فشيء غريب جدا انه توجد الاب عنده استعداد يخلص على الاولاد ديالو الابناء ديالو الملايين في اشياء نافعه وفي بعض الاحيان في اشياء ضاره، وفي احسن الاحوال نقول في اشياء من الكماليات نقصها لا يضر ولا يؤدي الى شيء، وما عندنا استعداد نخلصوا واحد الفقيه نزيدوه واحد واحد واحد واحد الحواله في صيف في شهرين باش يعلمنا القران وما ادراك ما القران اللي ما عنده ثمن. شيء عجيب اذا استطعنا ندخلوا واحد الحماس في واحد الامام ديال مسجد اي مسجد يمكن للناس ينسقوا مع مندوبيات الشؤون الاسلاميه ومع المجلس العلمي، وهذا الشيء مفتوح مرغوب مطلوب، يعني اي ناس 5-16 الناس في مكان ما يدخلوا ولادهم المسجد يتعلمون القران الكريم، واجعلوا هذه المساجد الصيف كله حلقا لذكر الله حلقا لدراسه كتاب الله جل وعلا. الا خرج ولدك من هنا لشو تنبير عنده حزب فقط حزب واحد ديال القران الكريم، فوالله فكانما قد حيزت له الدنيا بحذافيرها، لانه اخذ علاوه على انه تعلم كلمات الله ونطق بأحرف نزل بها القرآن الكريم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، عمق غيبي بعيد المدى. علاوة على هذا أقول اتدرب لسانه على العربية، وهذه أزمة نعيشها اليوم، أزمة خطيرة مدمرة، لأنه كما هو معلوم واضح برامج التعليم بكل صراحة تخلت على المشروع اللغوي العربي، لا تعلم العربية من الابتدائي حتى الجامعة لا وجود لها، كذب في كذب كل البرامج الموجودة. فلا يمكن أن يبقى الإنسان هكذا إزاء هذا الأمر، لابد أن أبادر أنا إن كنت فعلا لي عاطفة على أبنائي وأعلم أبنائي العربية، واللي ما عنديش القدرة نعلم العربية نخلص اللي علمهم العربية. الناس لا يحسنون الآن في برامج التعليم لا يحسنون استعمال العربية، انتهى ذلك ماضي كان، والعربية هي مفتاح الدين وكلماتها هي التي تتضمن مفاهيم الدين والإسلام، ومن اللي تعلموا ذلك القرآن فقد ضمن حدا معينا من الكلمات العربية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين كلمات وأسلوبا. فلذلك إذن هذا أمر في غاية الأهمية، وما حاول الغرب باشتى وسائله الظاهرة والمخفية أن يعزلنا عن القرآن إلا لهذين السببين، لأن القرآن هو كتاب الله تعالى وكلامه المنزل على عبده المتلو بين عباده إلى يوم القيامة يصلنا مباشرة بالله جل وعلا، ولأنه أيضا وهذا قل ما ينتبه إليه لأنه بلسان عربي مبين، فلو وجدوا أن نقرأ القرآن بمترجما معانيه إلى لغة وإلى لغة أخرى لكان أهون لهم من أن نقرأه كما أنزل بلغته العربية التي هي لغة القرآن الكريم. وكل المشاكل اللي تتعلق بالقضية اللغوية بشكل خاص حتى على المستوى الأكاديمي لا يغيب عنها هذا البعد الإيديولوجي، وهو فصل الأمة عن لغتها ويخرج النعارات القبلية والثقافية، كل ذلك إنما القصد منه فصل الأمة عن الإسلام، فصل الأمة عن اللغة التي أنزل الله بها القرآن. العربية في حد ذاتها لا قداسة لها من حيث هي عربية لا قداسة لها، ولكن مذ أن نزل بها قول الله جل وعلا اقرأ إلى خاتمة القرآن الكريم تنزلا صارت لغة أخرى، ما لقتش ملك ديال بندم، لم تعد ملكا للبشر ولا لقبيلة ولا لفصيلة، ولم يعد لها انتماء بشري إطلاقا، وإنما صارت لغة القرآن. النسبة ديال العربية اللغة ديال من؟ لغة القرآن، لا هي لغة عاد ولا ثمود ولا مضر ولا قحطان ولا أي شيء، لا تنتمي إلى قبيلة أبدا، وإنما تنتمي إلى القرآن الكريم. وإلا والواقع يدل على هذا، من الآن من الشعوب العربية فعلا تتكلم العربية التي نزل بها القرآن؟ من الآن من الشعوب العربية تتكلم لغة امرئ القيس أو النابغة أو عنترة بن شداد أو الذين عاشوا قبلهم أو بعدهم؟ لا أحد، ولكن بقي القرآن وحده دون سواه يفرض وجوبا لا خيار لنا فيه أن نقرأ العربية، لأنها دين، مش فقط لأنها لغة الدين، أقول لأنها دين، العربية دين، لا جنس لها، لا انتماء بشري لها، وإنما انتماؤها رباني إلهي رحماني. ولذلك يخطئ من يظن أن تعلم العربية نافلة، ونبدأ نتسنى حتى تجي برامج ما نعرف وقاش غتجي لتعود تعيد الكرة من أجل بناء الأساس العربي للجيل. هذا خطر، وهذا وهم، وهذا جهل بطبيعة المعركة التي تخوضها الأمة الإسلامية. نحن مطالبون بأن نعي زماننا، وأن نعي واقعنا، وأن نعي ماذا يراد لنا. يجب أن نعود إلى عربيتنا، إلى لغتنا، إلى لغة القرآن الكريم، إلى لغة الإسلام. إذا لم أمضي الصيف في مثل هذا، ففيما أمضيه إذن؟ في تدمير وقتي عمري وعن عمره فيما أفنى، في تدمير بدني بالموبقات والمصائب وستة أنواع الفسوق والفجور المؤدي إلى ما تعلمون من الأمراض المدمرة الفتاكة الغريبة التي سلطه الله على العباد والبلاد عقابا. نعتقد ذلك نحن معاشر المسلمين عقيدة راسخة لا تزعزعها فيها ولا تردد ولا التجاج. أم نمضيه في تبذير المال في الحرام بلا حساب؟ أم نمضيه في ضرب بعرض العائط عن المعلومات والمكونات الثقافية للهوية الوطنية الإسلامية المغربية وعن علمه ماذا عمل فيه؟ ما ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويدرك أن الزمان النهار والليل الجديدان يتعقبانه اللحظة تلو اللحظة ويعدان عليه خفقات قلبه ونبضات وجدانه وما تتحرك به جوارحه من اللسان إلى العينين إلى الأذنين إلى اليدين إلى الرجلين إلى كل ذلك. فسيكون الإنسان إذن على مستوى خطير من تدمير حينما يوفر توفيرا باذخا لأبنائه سبب الخراب، بدل أن يسد عليهم أسباب الخراب ويفتح لهم أسباب الصلاح والفلاح. من الأشياء اللافتة للانتباه أن الجيل المعاصر الآن الثقافة ديالو ولات ثقافة بصرية، خدامين فينا العينين بالدرجة الأولى، يعني المشاهد بصفة عامة المعروضة بوسائل الإعلام، وهذا علمنا واحد طبيعة ديال الكسل. وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من بين ما يستعيذ به منه الكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل. فمن أسباب الكسل الخطيرة المدمرة فعلا هو الاستغراق في المشاهدات، يعني التلفزيون، الانترنت، الصور الصحافية، كل شيء، كل ما يسمى صورة. ولما؟ لأن الصورة، ولا أقول يعني الصورة الفاجرة أو الصورة التي تدمر الأخلاق، لا، أتحدث بإطلاق الصورة. حتى ولو كانت الصورة متدينة، الصورة مخربة مدمرة. كيف ذلك؟ الله جل وعلا حينما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال نون والقلم وما يسطرون. أولم يكن جل وعلا عليما سبحانه، وهو العليم بما كان وبما سيكون، بأن الحضارة البشرية سيأتي عليها حين من الدهر تكون لها وسائل أخرى منافسة للكتاب وللورق والقرطاس وللأسطور؟ بلى، وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. ولكن من بين مقاصد القسم، وقد ورد يعني الكتاب والقرطاس في كتاب الله في غير ما آية وفي غير ما صورة، كم كبير من العبارات التي تدل على ما يسمى اليوم بالنص اللغوي في كتاب الله وأيضا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن عن المسلمين، نحن حضارة نص، البداية ديال الحضارة ديالنا بالنص المكتوب المقروء. وذلك أنك ماشي، هذه القضية ماشي لا علاقة لها بكون الصورة حلال حرام، هذا الجدل العقيم، لا، ليس هذا المقصود أبدا. نتكلم على المستوى الثقافي النفسي التربوي، التربوي كما يقولون باللغة المعاصرة بالمعنى البيداغوجي للكلمة. ولذا قلت الصورة مدمرة. حينما تقرأ الكتاب كنت صغيرا طفلا أو كهلا أو شيخا أو هارما ما شئت، في أي عمر كنت، واضح جدا أن قارئ الكتاب يشارك الكاتب في تأليف الصورة، لأن الورق من اللي كتبدا تقراه ما كيعطيكش الصورة، كيعطيك الصورة الذهنية أنت الذي تصنعها. من اللي كتبدا تقرأ أي كتاب، بدءا بكتاب الله جل وعلا، بدءا بالقرآن، حينما يحدثك الله جل وعلا عن الجنة والنار وعن الدنيا والآخرة وعن المزارع وعن الثمار وعن كل الأشياء التي هي في الكون، أنت في ذيك اللحظة تصنع صورة بصورة لا إرادية، كتبدا الصور كتكون في الذهن ديالك، فخيالك أنئذ يشتغل. وهذا من أساليب، من أسباب التربية العظيمة التي تفتق العبقرية. ملي تجيب لنت الصورة بارك الله فيك جاهزة حاضرة، تقتل من خيالي، كتفكر في موضعي، كتخليني نفكر، فكتعطيني الأشياء جاهزة، لن أستطيع بعد ذلك أن أبدع ولا أن أنشئ شيئا، ونولي مستهلك على كل المستويات. ولهذا قلت يعني الصورة مدمرة بالمعنى التربوي البيداغوجي للكلمة. فهذا الإسراف، الإسراف، وأتحدث عن الإسراف، هذا حدي، الإسراف في التعامل مع الصور مرض خطير، ومن الأسباب التي أدت إلى هذا العجز الذي نجده لدى الجيل. من اللي يحل عينه مع الصورة النهار كامل 24 ساعة على 24 ساعة وهو مع الصورة؟ كيف تريد من خيال هذا الطفل أن يتكون؟ كيف تريد منه أن يعبر التعبير السليم وأن يفكر التفكير السليم وهو يتلقى كل شيء جاهزا؟ هذا ميت، والموتى يبعثهم الله. ولذلك أعطيه فرصة لأولادنا ولنفوسنا، نقرأ الكتاب مرة أخرى، نعود إلى نون والقلم وما يسطرون، نعود إلى الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. خراب المكتبات مؤشر، لما نمشي للمكتوب والكتب يقول لي الكتب ما بقاش كيتباع، كيتباع عنده الدي في دي والسي في دي وكل هذه الاشياء، هذا مؤشر خطير. اذا لم يكن الكتاب اذا يباع، معناه ان الامه تسير نحو الانحدار. فمن الاشياء الايجابيه انني نسمع بان المكتبات فتحت، مكتبات جديده ومطابع الكتاب جديده، وحينما تسمع ان المكتبه الفلانيه غلقت ابوابها والمطبعه الفلانيه اعلنت افلاسها، فهذا مؤشر على ان الامه اعلنت افلاسها، ونحن المسؤولون عن هذا. يجب ان نقرا، يجب ان نعود الى الكتاب، نجلس مع ولدين، نجلس مع ولدين نعلمه النص العربي، يتعلم من جديد يقرا السطر ويتعامل مع السطر، مع الكلمه، مع الكلمه، الكلمه مقدسه، الكلمة النظيفة، الكلمة المتوضئة، الكلمة المؤمنة تصنع الحضارة فعلا، وتصنع الإنسان، تصنع الإنسان. ولذلك لا مكانش الإنسان من يحمل الدين، وإنما أنزل الله الدين على الإنسان وحملها الإنسان. فلهذا إذن راه خصنا نفكروا كيفاش نحاصروا هذاك التلفزيون، نقلعوا له حقنا اللي دهلنا، ووسائل الإعلام كلها اللي خدامة بالصورة، نديو لها حقنا، لقد انتزعت حياتنا. دخلوا الكتاب للدار الأطفال، لنشتري من جديد الكتاب، خلينا نعود نرجعوا للحياة. الإنسان يرجع كما كيمشي للسوق يتقدى الخضرة مطيشة، يتقدى أيضا الكتاب. والصيف مناسبة، ما عندكش برامج دراسية اللي كتقيد لك ولدك واحد تقييد شديد، عندك حرية مطلقة في أن تفعل ما تشاء وأن تقرأ ما تشاء. ولهذا إذا جمعنا الصيف بين هذين الأمرين، تعلم وتعليم القرآن الكريم والرجوع إلى النصوص العربية من جديد، نقرأ الكتاب مرة أخرى، نحيد العقدة النفسية اللي ولات عند الأطفال، راه ولات عندهم عقدة نفسية مع الكتاب، ولا الكتاب بعبع يخيف، الكتاب صار يخيف الأطفال والشباب والطلبة أيضا، لمالا صار الكتاب عنده تعطيه الكتاب بحالها تعطيه يعني جريمة، تعطيه عقوبة. وقد كان لذة ومتعة عند السلف وعند السابقين، وخير جليس في الزمان رحم الله المتنبي كتابه، وقبل ذلك كتاب الله واضح ناطق صريح بهذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الولين والآخرين. اللهم انصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمدا السادس. اللهم انصره نصرا معزا رفيعا. اللهم احفظه بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وشماله. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن. أنبته اللهم نباتا حسنا واجعله من الصالحين. اللهم يا رب اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اقض الديون عن المدينين وفرج الكرب عن المكروبين وداوي المرضى والمجروحين برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين اسألك بسر اسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى أن تنزل علينا العفو والعافية والسلام والأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تسجيلات أبوها تسجيلات أبوها تسجيلات.